بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 91 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، يوم تبلى السرائر. هذه الآية الكريمة من سورة الطارق، وسورة الطارق جاءت لإقامة الأدلة على قدرة الله تعالى وإثبات أن هذا القرآن من عنده سبحانه وأن العاقبة للمتقين. وفي هذه السورة الكريمة إظهار رقابة الله النافذة وقدرته البالغة. إذن ربنا يقول يوم تبلى السرائر، أي تخرج مخبآتها وتظهر، وهو كل ما كان استسره الإنسان من خير أو شر وأضمره من إيمان أو كفر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله يوم القيامة كل سر خفي، فيكون زينا في الوجوه وشينا في الوجوه. إذن هو زينا لأهل الإيمان وشينا لأهل المعاصي والكفران. وهذه الآية الكريمة يوم تبلى السرائر لها مناسبة فيما قبلها. فربنا جل جلاله لما أقام الدليل على صحة القول بالبعث والقيامة والحساب والجزاء وصف حال الإنسان في ذلك اليوم، فقال يوم تبلى السرائر، أي يوم تظهر سرائر الناس فيتبين ما كانوا يخفونه من خير وشر، ويجازون على ما يستحقونه من ثواب وعقاب. وتأمل أن هذا السريرة التي يسرها الإنسان هي ليست سرا لله تعالى، فربنا جل جلاله يعلم السر وأخفى. فربنا يعلم ما يخفيه الإنسان وما سيخفيه الإنسان، فربنا عالم. وذلك على الإنسان كما عليه أن يطهر أعماله الظاهر، عليه أن يطهر باطنه وأن يجعل قلبه مع الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وتأمل هذه الأشياء التي لا يظهرها الإنسان من إخلاص وعدم إخلاص، من حب وكره وغير ذلك من الولاء والبراء، يوم القيامة ستظهر هذه، تظهر الأعمال الصالحة زينا في الوجوه، وتظهر الأعمال والسرائر السيئة شينا في الوجوه. ثانيا، يوم تبلى السرائر، يقول ابن القيم: وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة. هذه الأعمال نتائج السرائر باعتبار شيء في السر ثم يفيض إلى الخارج يتحول إلى عمل. يقول: فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا، وإن كان الذي يبدو في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لها. إذن المهم العناية بصلاح القلب، لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة، والأعمال هي نتائج السرائر كما ذكر ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. ثالثا، قال الله تعالى: فما له من قوة ولا ناصر. يقول الطبري: فما للإنسان الكافر يومئذ من قوة يمتنع بها من عذاب الله وأليم نكاله، ولا ناصر ينصره فيستنقذه ممن ناله بمكره. وقد كان في الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته يمتنع بهم ممن أراده بسوء، وناصر من حليف ينصره على من ظلمه واضطهده. إذن هذه قياسات الدنيا، وأما أمر الآخرة فمختلف. فربنا قال: فما له من قوة ولا ناصر، أي فما للإنسان يوم القيامة من قوة يدفع به عذاب الله، ولا ناصر له ينصره وينقذه. رابعا، قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يقول السعدي: ويعلم بهذا من الغالب، فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم، فربنا جل جلاله هو القوي. إنهم يكيدون كيدا، أي إن الكافرين المكذبين بالقرآن يكيدون ليدفعوا بكيدهم الحق ولأجل أن يؤيدوا الباطل. قال تعالى: وأكيد كيدا، أي وأنا أكيد بهم كيدا عظيما جزاء كيدهم بإمهالهم واستدراجهم حتى أهلكهم وهم على باطلهم وأظهر الحق ولو بعد حين. فربنا جل جلاله يظهر الحق على الباطل ولو بعد حين. خامسا، قال الله تعالى: ونيسرك لليسرى. وهذه سورة الأعلى، وفيها إبراز جانب عظيم من نعم الله التي لا تحصى. وتأمل هذه الفائدة، هي: ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. إذن ونيسرك لليسرى، أي نشرع، يعني نأتي بالشرع شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا، ونسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونوفقك للطريقة اليسرى في كل أمر من أمور الدين. وتأمل هذه البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة لكل من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونيسرك لليسرى، فيها بشارة كبيرة أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أمره، ويجعل شرعه ودينه يسرى. وكذلك من يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فله من الكرامة الشيء الكثير على قدر إخلاصه لله ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن هذه الآية الكريمة: فذكر إن نفعت الذكرى، أي فذكر، والخطاب للنبي ابتداء وهو لكل مؤمن، فذكر بالقرآن إذا رجوت نفعا في التذكير. لا شك أن الإنسان حينما يذكر يذكر في الوقت المناسب، بحيث النفوس تستقبل هذا الشيء ويأتي بطريقة ينتفع المقابل منها. سابعا، قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وهنا في قوله سيذكر من يخشى حتى على التذكير بالطريقة التي تدخل على قلوب الآخرين. يقول شيخ الإسلام: التذكير التام يستلزم التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوبا طلبه، وإن تذكر مرهوبا هرب منه، باعتبار أنت حينما تذكر ترغيبا وترهيبا. إذن ربنا يقول: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أي سيتذكر بالقرآن ويعتبر بموعظته من يخشى الله ويخشى عذابه. معاني الكلمات: الثاقب المضيء المتوهج. وتأمل هذه الكواكب التي في السماء، وأن الله قد جعلها زينة للسماء، وجعلها علامات، وجعلها رجوما للشياطين. دافق منصب بسرعة في الرحم. الصلب الظهر، والترائب عظام الصدر. تبلى السرائر، تختبر وتكشف ضمائر القلوب. إذن السرائر أي سرائر القلوب من العقائد والنيات والأعمال. ولذلك على الإنسان أن يحفظ سريرته ويعلم أن الله مطلع على ما في قلبه. فأول الحياء الحياء من الله تعالى، بأن يجعل الإنسان سرائره وأعماله على ما يحبه الله تعالى. رويدا قليلا، المرعى الكلى الأخضر. غثاء هشيما جافا، أحوى متغيرا. وتأمل حال الأشياء حينما تذهب وتزول، حتى يسعى الإنسان لعمل يبقى له عند الله تعالى. العمل بالآيات: أولا، تذكر ذنبا فعلته ولم يطلع عليه بشر واستغفر الله منه يوم تبلى السرائر. فعليك دواما أن تعلم أن الله مطلع على ما في قلبك، فإذا جاهدت نفسك على هذا، هذا سيقودك إلى تحسين الباطن، وإذا حسن الباطن حسن الظاهر. ثانيا راجع سورة أو احفظها، سنقرئك فلا تنسى. إذن على الإنسان أن يجعل همه أن يفهم مراد الله في كتابه يجعله مشروع العمر، ويجعل الإنسان همه أن يحفظ القرآن، فيحفظ سورة سورة، لا يترك هذا، لا يتوقف، وربنا يعينهم. ثالثا أرسل رسالة تذكر فيها بتقوى الله عز وجل، فذكر إن نفعت الذكرى. إذن هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، والإنسان يذكر حينما يتسنى له فرصة بتذكير الآخرين، يذكرهم ربهم، يذكرهم أوامر الله تعالى. التوجيهات، أولا حتى لا تتكبر تذكر أنك خلقت من نطفة، فلينظر الإنسان مما خلق، يعني يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه، وهذا أمر، فلينظر أمر باعتبار أنه في فعل المضارع اقترن بلا أمر فهو أمر، ونحن الآن صرنا ندرس أصول الفقه، والأمر يفيد الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب ولا صارفة، فيجب أن ينظر الإنسان إلى مراحله، وهذا التنبيه في النظر ليعرف الإنسان قدره. ولذا ربنا قال ألم نخلقكم من ماء مهين. ثانيا الحذر من كيد الله وإمهاله للمعرضين، فالإنسان عليه أن يحذر هذا دواما، فربنا قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فإياك أن تكون على معاصي، واعلم أن هذا من إمهال الله تعالى، وربنا قد يأخذك على حين غرة. ثالثا على الإنسان أن يتنبه إلى أعمال قلبه وأعمال الخلوات، فالله تعالى يعلم كل شيء، إنه يعلم الجهر وما يخفى، فربنا العليم وربنا يحاسب. نسأل الله أن يصلح بواطننا وظواهرنا، وأن يجعلنا على ما يحب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.